تعد في نفس الصورة. نعم. نفس صورة الإجابة أنت بالتمليك. لو أردت أن أتعجل في سداد المبلغ، فيضعون القسط، فيضعون بعض المال ليتعجل بالله. هذه مسألة أخرى، مثل ضع وتعجل، وفيها خلاف بين العلماء. المالكية رحمهم الله ما أذنوا بهذه الصورة. مثل ضع وتعجل، المالكية منعون من هذه الصورة، ويرون هذا من الربا، بمعنى أنك أقرضت رجلا 100,000 ريال أو داينت ب100,000 ريال ثم احتجت إلى المال، فتقول أعطني بعض المال يضع عنك البعض، أعطني 90,000 وضع عنك 10. المالكية يحرمون هذه الصورة، يقول ربا، يقول الربا بيع مال بمال، أحدهما نقد والآخر قرض، وفي أيضا نسيئة. أما الجمهور فيجوزون هذه الصورة. وفي حديث ضعيف، ضعوا وتعجلوا، لكنه معلول ضعيف، والقول بالجواز أصح، لأن في هذا منفعة للمدين والمستدين، وليس في شائبة ربا هذا، لأن الأول تم عن طريق القرض، بدليل أن ابن عمر مثلا في عكس هذه الصورة طبعا كان يستدين 10 ويرد زيادة، لكن بدون شرط. لو كان بشرط ما الحكم؟ كان ربا، لكن ابن عمر يزيد. من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس.